مولانا، هل في عمل يؤخر سن الزواج؟ الآية القرآنية بتقول إيه؟ وتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إلا بإذن الله. نعم. فقد يحدث ظرف، قد يحصل من أي نوع. نعم. لكن كل شيء في النهاية بإيه؟ بإذن الله. بإذن الله. وما أنزل الله من داء إلا وله دواء. دواء. أنا خوفي كله إن في ناس كتير أوي أوي أوي، مجرد ودي ظاهرة اجتماعية، أصبح كثيرون وكثيرات يشكون ويشتكين منها وهي عملية تأخر سن الزواج. نعم. فكل واحد يحصل تأخر سن الزواج لا ينظر إلى الظروف الاجتماعية ولا إلى الجو المحيط، يبدأ يقول لك أنا إيه؟ يقول لك أنا أعمل عمل. نعم. فهي دي المشكلة. دي المشكلة. لكن هل ممكن فعلا مثل هذه الأشياء تضر وتؤخر أو تقل أو تعوق أو ما إلى ذلك؟ ده أمر وارد ويعرفه المتخصصون. نعم. والله أعلم. والله أعلم. نرجع للأخ محمد، يعني إحنا هنوصي زوجته.